ده مش عايز يحس بحبي، مين ده بقى ده اللي يتعب قلبي، بكرة يتمنى يفضل جنبي، مش هطبطب واسمي عليه، أصل هعمل له يجي خطة عشان أشوفه في مليون حتة، بكرة يتمنى يفضل جنبي، مش هطبطب واسمي عليه. ده مش عايز يحس بحبي، مين ده بقى ده اللي يتعب قلبي، بكرة يتمنى يفضل جنبي، مش هطبطب وسمي عليه، أصل هعمل له يجي 100 خطة عشان أشوفه في مليون حتة، بكرة يتمنى يفضل جنبي، مش هطبطب وسمي انا مش عارفة من وصله، اني هتعب في يوم او امله، من النهاردة هصرح واقوله ان روحي وقلبي معاه، وانا حاسة ان بيه انا اولى، موصلتش لاخر جولة، وعندي لسه الف محاولة، المهم اني مستيدة. انا مش عارفة من وصله، اني هتعب في يوم او امله، من النهاردة هصرح واقوله وقلبي معاه، وانا حاسة اني بيه انا اولى، وما وصلتش لاخر الجولة، وعندي لسه الف محاولة، المهم اني مستيدة. ده بقى ده اللي بعيد عني، ده حبه لي بقى مجنني، وانا حالفه انه لو كلمني هخلي معايا ما يسيبنيش، ومش هسيبه ثانيه في حالي، انا فاضيه اهو قعداله، وبكره وبعده هشغل باله، ولما يعوزني ما يلاقينيش. مين ده بقى ده اللي بعيد عني، ده حبه لي بقى مجنني، وانا حالفه انه لو كلمني هخلي معايا ما يسيبنيش، مش هسيبه تانية في حاله، انا فاضية اهو قعداله، وبكرة وبعده هشغل باله، ولما يعوزني ما يلاقينيش. لحد ما يعيش ليا، وعلمه يعني ايه حنية، ويتمنى اعيش ويا، هسوي بكرة على نار هدية، ولو كلمنا اقول مش فاضية، وهعمل روحي قال مش راضية، كأني لا شفته ولا عرفاه، يعني لو عاش عليا شوية، هسيبه لحد ما يعيش ليا، وعلمه يعني ايه حنية، ويتمنى اعيش ويا، هسوي بكرة على نار هدية، لو كلمنا قول مش فاضية، وهعمل